القاهرة تقدم فاطمة عمر. دعاء بهي الدين باحث أول بمكتبة الإسكندرية، مظاهر الاحتفال بالعيد اختلفت باختلاف نوع العيد ولا كانت سماتها واحدة؟ سماتها كانت في الغالب واحدة، يعني من أهم المظاهر اللي كانت في كل الأعياد دي ذبح الذبائح، يعني الذبائح وخروج الفرق الموسيقية والمغنيين والراقصين. والحقيقة ده كان بينتقل من مدينة لأخرى، يعني لا يكاد الاحتفال ده أنه هو يخلص حتى يبدأ في مدينة أخرى. بيتم طهي أشهى الأطعمة يعني، ودايما والمعابد بتزين بأحسن الزينة عشان الأعياد دي، سواء كانت أعياد رسمية أو أعياد دينية أو أعياد اجتماعية. فكانت مظاهر الاحتفال يعني تقريبا بتتشابه أو واحدة، ومنها حاجات إحنا حتى الآن يعني موجودة وإحنا بنقدر دلوقتي نشوفها، زي مثلا صناعة الكحك أو عمل الكحك. أنا كنت لسه هقول لك، ما تقوليش إن الكحك عادة مصرية قديمة. هي عادة مصرية فعلا قديمة، صناعة الكحك. والكحك كان بيتعمل حتى طريقة تنفيذه كانت بتشبه كتير جدا طريقة تنفيذه دلوقتي، انه كان بيتعمل باللبن والعسل اللي بيتحط على النار، وبعد كده بيتحط عليه الدقيق وبيتحشى، الحشو بتاعه بيكون تمر مجفف، فهو بيشبه كتير جدا حتى المحتويات بتاعت الكحك اللي احنا بنعمله النهارده. المناظر دي مصوره على احد جدران في البر الغربي في الاقصر من الاسره ال 18، لان صناعه الكحك كانت مرتبطه دايما بالاعياد. ده بيميز مصر عن اي مكان تاني يعني، او هو انطلق من مصر اكيد لاماكن تانية يعني في بلداننا العربيه، لكن هو اصله هو مصري قديم يعني. هنا مصر الرحلة المقدسة علامة. نساء الطهر أمهات المسلمين فخارا. هاجر وماريا زوجة الأنبياء أمارا. والبتول العذراء هزت نخيل مرارا. وعلى طور سينا قد تجلى كرامة. وصفوا جنودي بالأسود عظاما. خير جنود الأرض أصحابي عزم ومهابة. هنا مصر أرض العز والكنانة. في أرض طائن خننا كمت مطائن برنعم. دكتورة دعاء بهي الدين باحث أول بمكتبة الإسكندرية، حضرتك ذكرتي أنه كان المصري القديم بيحتفل بأعياد الانتصارات، أعياد تشييد بناء معين، هي تقريبا نفس فكرة احتفالنا دلوقتي بالأعياد الرسمية والأعياد الخاصة. هل كانوا مثلا العامل المصري بياخد أجازة برضو في العيد زي دلوقتي؟ أكيد كان بيبقى فيه أجازة طبعا في الأعياد الكبرى أو الأعياد المهمة زي الأعياد الرسمية مثلا والأعياد الدينية. كان بيكون فيه أجازة طبعا لكل العمال، دي برضو عادة يعني أو ده موروث مصري قديم كانت موجودة من مصر الفرعونية، لأن اليوم ده كان بيبقى يوم احتفالي، يعني زي ما بقول لحضرتك كده بيبقى فيه خروج للفرق الموسيقية والمغنيين والراقصين، فكان بيبقى فيه جو من البهجة والفرح والسعادة. المصري القديم كان بينتهز أي فرصة للاحتفال، فطبعا الأيام دي كان بتبقى فيها في الأعياد الكبرى بالذات كان بيبقى فيه طبعا أجازة. دمتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة. دكتورة دعاء بهي الدين، باحث أول بمكتبة الإسكندرية، بعد أن تحدثنا مع حضرتك عن العيد في مصر القديمة، الموروثات المصرية القديمة، أنواع الأعياد، في هذا الجزء من هذه السهرة أود من حضرتك أن نتحدث عن المشتركات ما بين المصريين في أعيادهم. يعني دائما العيد في مصر هو عيد لمصر كلها، فكرة أن الإنسان المصري هو القاسم المشترك في الحضارة المصرية القديمة، حدثيني عن هذه المشتركات. هو زي ما حضرتك أشرتي أنه التراث المصري هو حلقة متصلة، ففي كتير من الموروثات يعني موجودة لحد يومنا يعني. ومن الحاجات من المفارقات كمان اللطيفة زي ما حضرتك قلتي، احنا كلنا كمسيحيين ومسلمين بنحتفل، فدي برضو من المفارقات اللطيفة والجميلة اللي مش بنلاقيها خارج مصر. يعني دعاء بهي الدين، باحث أول بمكتبة الإسكندرية، هل من الممكن أن نعتبر الموالد المصرية من مصر القديمة إلى الآن هي مظهر من مظاهر الأعياد المصرية، والتي تؤكد على أنه الثقافة المصرية هي مصرية بالأساس بغض النظر عن كونها مسيحية أو إسلامية أو فرعونية أو غيرها؟ زي ما حضرتك قلتي أن المشتركات ما بين الإسلام والمسيحية كتيرة جدا ومتعددة جدا، والوقت يعني عمره ما هيكفيها. لكن لو اتكلمنا عن طبعا عن العيد والاحتفالات، بيحضر في ذهني دلوقتي فكرة المواليد القبطية والمواليد الإسلامية، مظهر من مظاهر الثقافة الشعبية بشكل خاص يعني. وهنلاقيها ان هي امتداد لكل اللي احنا كنا بنذكره من شوية عن الأعياد في مصر القديمة. يعني هنلاقي نفس المظاهر موجودة في الموالد الإسلامية والمسيحية، بيكون فيها الموالد دي طقوس وعادات وممارسات ظهرت في مصر القديمة ولسه موجودة ولسه بنحتفل بيها حتى الآن. وهنلاقي برضو إن الموالد في كم هائل كبير جدا من الموالد، قدر عددها بأكتر من 2800 مولد قبطي وإسلامي بيتم كل سنة في مصر. فهنلاقي إنه بعض الممارسات أو من مظاهر الاحتفال في الموالد دي هو نحر الذبائح، تقديم الفواكه، رش الماء والبخور. دكتورة دعاء، حضرتك تحدثتي عن إن الموالد وهي امتداد للأعياد أيضا من أهم المشتركات في الثقافة المصرية عموما. أشهر هذه الموالد في مصر؟ من أشهر الموالد يا أستاذة فاطمة يعني الموالد القبطية، طبعا زي ما قلت لحضرتك هي الموالد يعني عددها كبير جدا. فبس لو ذكرنا أشهر الموالد، ممكن نذكر مثلا من الموالد القبطية مولد ماري جرجس بميت دمسيس، موالد العدرة طبعا ليها كتير من الموالد في مناطق مختلفة في مصر، زي مثلا مولد العدرة مستورد، مولد العدرة الزيتون، مولد العدرة بجبل الطير، مولد العدرة درونكا. في مولد إسلامي اسمه مولد سيدي الإمبابي أو إسماعيل الإمبابي، طبعا من اسمه هو طبعا مرتبط بمنطقة إمبابة، هو كان شخص أولي يعني عايش في طنطا وجاستقر في منطقة إمبابة. برضو المولد ده بيعتبر من أقدم الموالد لمصر، وهو تقريبا قدر بأن هو من 700 سنة، بيحتفل بيه في كل عام يعني في العاشر من شهر بقونة وفقا للتقويم المصري القديم. بالضبط. برضو من الموالد اللي بيحتفل بيها المسيحيين والمسلمين على حد سواء هو مولد إسلامي، هو مولد اسمه مولد أبي الحجاج الأقصري، طبعا يعني أكيد كتير من المستمعين سمعوا عنه لأنه هو مولد مشهور جدا في طبعا في مدينة الأقصر. هو مولد بيحتفل بيه كل عام في الرابع عشر من شهر شعبان. هنلاقي طبعا المولد ده ان كل سكان مدينة الأقصر تقريبا بيحرصوا على المشاركة في المولد ده المسمى بدورة الحجاج، لان احنا هنلاقي في المظاهر من مظاهر المولد ده انه هنلاقي نفس الممارسات والطقوس اللي مارسها المصري القديم، بانه الناس كانت بتخرج من يعني من معبد الكرنك حاملين الموكب امون. هنلاقي انه في المولد ابو الحجاج اللي هو بيتم كل سنة في 14 شعبان، ان الناس بتخرج لساحة مسجد ابو الحجاج وبيتحركوا في موكب ايضا، بيطوفوا شوارع الاقصر، لكن بيذكروا ربنا، بينشدوا الاناشيد الدينية، بيمارسوا بعض الرياضات زي رياضة التحطيب والرقص بالعصا، بيزينوا بيوتهم، بيزينوا المواكب بالقماش المزركش الملون. بنلاقي برضو انه بيبقى في موكب بيجروا كتير من يعني مجموعة كبيرة من الناس بيقدروا بالالاف، بيطوفوا بيه شوارع المدينة في يعني في مشهد كرنفالي احتفالي شعبي جميل جدا، مش بنلاقيه طبعا خارج مصر. وفي الوقت ده او في يعني في المولد ده احنا مش بنقدر نفرق بين مسلم ومسيحي، لانه هو كل ساكني المحافظة طالعين، لانه هو بيكون بمثابة عيد يعني للمصريين الأقصريين يعني. بالضبط كده. بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. اسطى على ارضها اتمخر يا اسطى بالمبسوط الاخر بسطه ولف بينا ايوه والله اجمل مدينه صحيح والله ولف بينا ايوه والله اجمل مدينه صحيح والله مش برضه منها اني من وسطه نردها لك في الافراح ومهما تبعد وتروح برضه في بلدنا نزور بلدنا بلد سواح فيها الاجانب بتتفسح وكل عفوة في المرار بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. دكتورة دعاء حضرتك تحدثتي عن الموالد ك يعني أحد امتدادات الأعياد من مصر القديمة إلى الآن، هل هناك تفاصيل أخرى تؤكد أنه المصري القديم كان محبا للأعياد وممتدة هذه المظاهر من مصر القديمة إلى الآن غير الموالد؟ غير الموالد طبعا، إحنا عندنا زي ما قلت لحضرتك في الأول إن المشتركات ما بين المسيحية والإسلام جدا كثيرة، في مظاهر تانية كثيرة جدا منها مثلا الموروث الفني خاصة في مجال العمارة، تأثر المسلمين طبعا بالفنانين الأقباط وهنلاقي بعض الفنانين الأقباط شاركوا في بناء المساجد الإسلامية، منها مثلا على سبيل المثال للحصر مسجد أحمد بن طولون يعني درة من درر العمارة الإسلامية، هنلاقي إن اللي بناه هو مهندس إبتي اسمه سعيد ابن كاتب الفرغاني. طبعا كلنا عارفين قد إيه إنه المسجد أحمد بن طولون يعتبر من يعني أهم المساجد في العمارة الإسلامية نظرا لإنه كان مبني على يعني عمودين فقط، يعني مبنى بالمساحة دي مبني على مساحة أكتر من 6 فدان بني كله على عمودين فقط، فكان ده طبعا وقتها إعجاز معماري إعجاز في العمارة فعلا. برضو من التأثيرات اللي كانت يعني بين الإسلام والمسيحية الموروث اللغوي، وطبعا اللغة العربية هي لغة ليست سهلة، هنلاقي إنه المصري كان بيحاول ياخد بعض القواعد من اللغة المصرية القديمة وبعض الألفاظ من اللغة المصرية القديمة وبيكتبها أو بيدخلها على اللغة العربية عشان يقدر يستسيغ أو عشان يقدر يسهل عليه صعوبة اللغة العربية. في لغتنا اليومية أو في لغتنا العامية خلينا نقول، لأن إحنا مش بنتكلم لغة عربية فصحى، إحنا لينا لغة عامية معينة يعني مش موجودة في مكان تاني، لو تتبعنا اللغة العامية بتاعتنا أستاذة فاطمة هنلاقي إنه بعض قواعد النطق بتتبع القواعد العامية المصرية في النطق الإبتي، يعني مثلا إحنا في لغتنا العامية حرف الساء مثلا يعني لما نيجي ننطق مثلا الاثنين بننطقه اثنين بالتاء يعني بالضبط أو ثلاث أو ثمانية، الزال بيحل محله الدال والظاء بيحل محله الضاد، زي مثلا ما بنقول إيه ديل مثلا ذيل برافو عليك، فما بننطقش حرف الزال ولا بننطق حرف الظاء بنحولهم على طول لدال وضاد، وده برضو من قواعد اللغة القبطية اللي ظلت مستمرة حتى الآن في لغتنا العامية، وإحنا يعني عندنا كم كبير جدا من الكلمات اللي بنقولها في لغتنا العامية وإحنا ما نعرفش إن هي امتدادها مصري قديم، فإحنا بالتالي تأثرنا لما الإسلام جه واحتفظنا ببعض الكلمات زي ما هي كده في لغتنا العامية أو لغتنا العربية. دكتورة دعاء بهي الدين باحث أول بمكتبة الإسكندرية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفتي في هذه السهرة، وسعدت جدا بكم المعلومات اللي حضرتك أضفتيها في هذه السهرة، أنا بشكرك يا دكتورة. متشكرة جدا لحضرتك، ألف شكر. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر